إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أمة الإسلام، لقد جاء الإسلام العظيم الحنيف، دين الفطرة السليمة النقية التي خلق الله جل وعلا الناس عليها، والتسامح والإحسان والعفو، كل ذلك من أخلاق الإسلام التي جاء بها هذا الدين العظيم، بل كانت من الأسس التي بنى عليها الإسلام بنيانا. لقد دعا الإسلام، بل دعا الله جل وعلا إلى التخلق بالتسامح والإحسان والعفو عن الناس، وعد ذلك من أجمل الأجمل وأعظمها، بل من صفات المتقين، حيث قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ودعا الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك أيضا فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها المؤمنون، جاء رسولكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حاملا هذه الرسالة العظيمة المتضمنة لكل معاني القيم الإنسانية والحضارية، وفي طليعة هذه القيم قيمة التسامح، وقد جسد هذا الخلق العظيم، بل جسده في مفاهيم عملية، فحولها من مجرد قيم إلى مفهوم عملي لازم حياته صلى الله عليه وآله وسلم في جميع مراحلها، قبل البعثة وبعدها، وفي حالات الضعف كما في حالات القوة. لقد دعا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى إشاعة جو التسامح والسلام بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم، واعتبر ذلك من مكارم الأخلاق، فكان في تعامله مع المسلمين متسامحا، حتى قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التسامح وحثهم على ذلك، فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. أخرجه البخاري. أيها المؤمنون، لقد كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سمحا في تعامله، وهو المثل الأكمل في السماحة. يحكي لنا أنس رضي الله تعالى عنه ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة منه، فيقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي أف، ولا لم صنعت، ولا ألا صنعت. رواه البخاري. ومن سماحته صلى الله عليه وآله وسلم قضاء حوائج الناس، فعن أنس رضي الله تعالى عنه وقد كان من ألصق الناس بالحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنطلق به حيث شاءت. أخرجه البخاري. أيها الكرام، لقد أقر الإسلام التسامح في الإسلام مع المسلمين ومع غيرهم، وليس هذا كلاما فحسب، بل إن الأمم من غير المسلمين الذين عاشوا تحت ظل الإسلام نعموا بهذا التسامح الإسلامي الذي أصل الله جل وعلا أصله في كتابه الكريم، فقال سبحانه: لا إكراه في الدين، وقال جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. وكما حدث أحد المستشرقين وهو توماس أونلد بقوله: إن تسامح العرب كان وراء دخول الكثير في الإسلام. أيها الكرام، بعد ذلك، بعد هذه العلاقة التسامحية المبنية على الأصول الشرعية والضوابط الدينية بين المسلمين وغيرهم، قامت العلاقة بين جماعة المسلمين وبين مخالفهم على التسامح، بل قد تكون هذه التسمية أقل من الحقيقة الواقعية، إذ نلحظ أن الشعوب التي لا تعتنق الإسلام وإنما تخضع سلميا لتشريعه ودولته لا تتمتع بمبدأ التسامح فحسب، بل إن الإسلام يأخذ على عاتقه توفير لهم ما للمسلمين من متطلبات الحياة. وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لا يفرق في تسامحه وإحسانه بين المسلمين وغيرهم، بل ربما كان تسامحه أحيانا مع غير المسلمين أكثر. وما موقفه مع تلك المرأة اليهودية التي أرادت قتله عنا ببعيد، على من وصفه ربه جل وعلا بأنه رحمة للعالمين. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة يهودية أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها أي بهذه المرأة اليهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت بكل وقاحة: أردت قتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. قال: أو قال يسلطك علي. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل أكثر من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. أخرجه أبو داود وحسنه الإمام الألباني. عباد الله، إن التسامح في ديننا من الأمور الحميدة التي رغبت فيها الشريعة، إلا أنه لا بد أن يضبط بأمور، ومن ذلك مراعاة العدل ومراعاة الثوابت الإسلامية. وربنا جل وعلا يعلمنا كيف يكون الإحسان والتسامح مع التمسك بثوابت الدين، فيقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: أتتني أمي راغبة، أي راغبة في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: أأصلها؟ قال: نعم. قال الإمام بن عيينة: فأنزل الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالتسامح عباد الله لا يكون في أمور العقيدة والأحكام الثابتة في الدين، إنما التسامح يكون في الحقوق الدنيوية وفي الأحكام المتغيرة. فالتسامح لا يعني تميع الدين والتنازل عن الثوابت الأصلية، إن ذلك من أسمى معاني التسامح التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته. فيا أيها المؤمنون، إن الدين الذي يدعو إلى التسامح والعفو والإحسان إلى الناس جميعا دون تفرقة بين جنس أو لون، لا يدعو أبدا إلى التشدد ولا إلى الغلو، سواء كان ذلك في المعتقدات أو الأقوال أو الأفعال. وما أدل على ذلك من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه حيث قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله، اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل. فمن يعدل؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الكرام، لا شك أن للإحسان إلى الخلق أثر عظيم في تهيئة القلوب وانشراحها أمام عظمة هذا الدين الحنيف الذي يأمر اتباعه، الذي يأمر أتباعه بالإحسان إلى غير أتباعه. وروي بل ويروي لنا أنس رضي الله تعالى عنه ذلكم الموقف العظيم فيقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع ذلكم الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. أخرجه مسلم. وفي عصرنا الحاضر تسلم قرية كاملة في دولة الكاميرون بسبب فصل توأمين سياميين. لم يكن هذا الأمر فصلا لتوأمين سياميين فحسب، بل كان فصلا لقرية كاملة من الظلمات إلى النور. شاهد هذه القصة أن المركز الإسلامي في دولة الكاميرون علم بأن أحد الحركات التبشيرية اليهودية يعرض منشورا لفصل توأمين سياميين لا يملك والدهما شيئا من المال لعلاجهما، وهذه الأسرة فقيرة معدمة. فعرض المركز هذا الأمر على الرجل الصالح الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، فأمر على الفور بالتواصل مع هذه الأسرة، وبالفعل تم التواصل معها، واستدعوا واستضيفوا في المملكة، وكان في انتظارهم مبعوث من الملك رحمه الله وفريق طبي متخصص، وأجريت لهم الفحوص اللازمة، وتم إجراء عملية فصل التوأمين السياميين بنجاح. لم يكتف الملك رحمه الله بذلك، بل حضر بنفسه لزيارتهما بعد العملية في المستشفى، وداعبهما وأكرمهما. كل ذلك كان في ذهول وإعجاب تام من والد الطفلين، في عجب شديد لما كل هذا الاهتمام وهو يدين بغير الإسلام، وهو يدين بغير دين هذا الرجل. وبعد وقت أو زمن طلب هذا الرجل وهو والد الطفلين أن يتعرف على الإسلام، ما هذا الدين الذي يدعو إلى الإحسان والتسامح حتى مع غير المسلمين من غير الحربيين؟ فلما علم الملك رحمه الله بذلك تساءل: هل ألزمه أحد بهذا الأمر؟ فقالوا: لا، ولكن هذا الطلب كان بناء على رغبة خالصة منه. وبالفعل أسلم والد الطفلين، ونقل نور هذا الإسلام إلى جيرانه وأهله وأهل قريته، فأسلم الكثير منهم. واستكمالا لهذا العمل العظيم وإيمانا بهذه الرسالة العظيمة لهذا الدين العظيم، أمر الملك عبد الله رحمه الله بإنشاء مركز إسلامي متكامل يشتمل على مسجد ومركز صحي